الذي أصله في صحيح مسلم وجاء في السنن من حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فلذلك لا يستغني طالب العلم عن شيخ يأخذ بيده إلى طريق العلم، وبغير الشيخ يذهب عنه العلم المطلوب. ولو أخذ شيء من الكتب فهي نتف ليس فيها تأصيل ولا تعين كذلك على شيء من التحصيل، ولا يدرك به العلماء، بل ولا يستطيع أن يجاري الأقران، ولا يخفى ما يقوله العامة فضلا عن غيرهم: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذا صحيح حق. ونبه إلى معنى ذلك في العبارة التي قرأت عن ابن بطلان أو بطلان. نعم. وكذلك نبه رحمه الله إلى أن الأخذ من الأفواه، أفواه الرجال لا من الصحف، يتصل به نسب حامل العلم، فالناس لهم أنساب ينتسبون بها إلى آبائهم، وكذلك العلم له نسب. فأنت حين تأخذ عن شيخ، والشيخ أخذه عن شيخه، وشيخه أخذه عن شيخه وأشياخه، وهكذا يتصل نسبك بهذا العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كل فن وعلم إلى أهله. فأخذت اللغة عن هذا الشيخ وأخذه عن شيخه وهكذا حتى يتصل إلى أهل التخصص والإتقان لهذا العلم. ومن لم يكن له شيخ إذن ليس له نسب، ليس له نسب، ينقطع بهذا نسبه. وقد حرص بعض أهل العلم على تتبع الأنساب العلمية، كما حرص بعض الناس على تتبع كذلك الأنساب الإسمية، فأنت من ابن فلان ابن فلان ابن فلان، من قبيلة كذا، من نسب كذا، وسلالة كذا. وكذلك في العلم، أنت تلميذ الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني كان تلميذ للشيخ كذا، فيتصل نسبك العلمي حتى يصل إلى أهله. وليس المقصود هو الفخر بالأنساب بقدر ما المقصود هو اتصال العلم ومعرفة كذلك أصالته. فكلما كان العلم أصيلا كان أنفع، وكان كذلك ماذا أثمن. حتى الحيوانات، فالفرس العربي الأصيل أثمن من الفرس الهجين، والناقة العربية الأصيلة أثمن وكذلك أكثر أصالة وأحب إلى الناس لما فيها من صفات ينتفع بها الناس من الهجين، لأنها تتحمل العمل الكثير وتصبر على الحر وغير ذلك من الصفات التي لأجلها صار الناس يتغالون في ماذا؟ في طلب الأصيل منها، طلب الأصيل، حتى تتبع أنساب الحيوانات. ليس فخرا بالأنساب بقدر ما يطمعون من الصفات الحميدة الحسية والمعنوية التي يجدونها في من فيما صفى نسبها، وكذلك يقال في العلم ونسبه. فكلما صفى نسب طالب العلم واتصل بأهله الذين هم أهله وخاصته، كذلك صفت له من الصفات الحسية والمعنوية التي يكون بها انتفاع الناس من علمه، وكذلك انتفاعه قبل ذلك هو من نفسه. هذا معنى عظيم قل أن ينتبه له أحد. ثم هناك معاني أخرى نبه عليها، وهي قضية الأخطاء التي قد تقع بسبب محاولة الطالب أن يقرأ في الكتاب ويهمل القراءة على الشيخ. فذكر من ذلك ما يحصل من أخطاء، إما تصحيف، يعني تكتب الكلمة بشيء من الخطأ بدلا من أن يكتب، دخل يحصل تصحيف فيكتب دخر، تتحول اللام إلى راء، وهذا كثير. وهكذا غير ذلك من مواضع التصحيف، خصوصا وأن الكتابة قديما كانت بغير نقض ولا تشكيل، فيكثر الخطأ عند القارئ إذا لم يقرأه على الشيخ، خصوصا أسماء الرجال وأسماء البقاع وأسماء الأعيان التي لا يستطيع أن يعرف الإنسان لها ميزان، بخلاف الأفعال ومصادرها ونحوها مما يمكن أن يصل القارئ إلى الخطأ ومعرفته بالميزان، ميزان صرفي، ميزان نحوي، لكن هناك أشياء لا ميزان لها، وإنما معرفته وإتقانه يكون بالسماع، بالسماع عن المشايخ. فمثل هذا كيف يستطيع أن يضبطه في قراءته من الكتاب؟ ولذلك يتميز من قرأ العلم على المشايخ من غيرهم حتى في قراءة الكتب. مثل العامي إذا قرأ المصحف، قرأ القرآن، يهده هد الشعر كأنه يقرأ جريدة. وربما الطفل صغير إذا قرأ القرآن لكنه قد قرأه بما علم من أفواه المشايخ يجوده ويحسن قراءته أحسن مما يقرأه الكبار. والسبب في هذا هو التلقي والتلقين الذي به استطاع أن يصلح لسانه. وهكذا قل مثله كثير في كتب أهل العلم. ومن ذلك كذلك ما يقع من خطأ، كما قال بزوغان البصر، أحيانا يقفز الإنسان على سطر أو عبارة، فإذا قرأت على الشيخ نبهك الشيخ. وكما تقدم بعض المشايخ من كثرة القراءة في الكتب حفظها حفظا وحفظ أخطاءها. وأذكر بعض مشايخنا ممن كان يقرأ عليه بعض الإخوان والطلاب، كان يحفظ الكتب التي تقرأ عليه بطبعاتها، فينبهك على الخطأ قبل أن تصل إليه، فيعرف أن الطبعة الفلانية لفتح المجيد فيها خطأ سقط منها سطر أو سطرين، والطبعة الأخرى فيها خطأ في تصحيف في كلمة في الموضع الفلاني وفي شرح الحديث الفلاني. وهكذا ينبهك وهو ليس في يده كتاب، ويأتي هذا بطبعة وهذا بطبعة وهذا بطبعة فينبهك تنبيهات، بل ربما تأتي طبعة جديدة فإذا بدأ الطالب يقرأ فيها يقول له غيرها، هذه الطبعة لا تصلح. بمجرد ما يعرف من أول القراءة الأخطاء التي فيها والسقط وعدم الاعتناء بالتصحيح يميز فيدلك ويرشدك إلى ما يعينك على إصلاح العلم لنفسك، وسينفعك بعد ذلك لغيرك. أو ربما يقول هذه الطبعة جيدة، من أين اشتريتها؟ وينظر فيها ويقلبها، إذا كانت جديدة لم يطلع عليها من قبل. بمجرد قراءة يسيرة استطاعني أن يميز ذلك، والسبب أنه قد مر عليه طبعات، مرت عليه طبعات عرف أن هذا الموضع أخطأت فيها، وكون هذه الطبعة أصلحت الخطأ يدل ذلك على حسنها بالنسبة لغيرها. مثل الخبير بالصنعة، إذا رأى الدرهم المغشوش عرفه بمجرد لمسه أو النظر إليه قبل أن يلمسه، وهكذا كذلك الخبير بالبهائم بحركات يسيرة ونظرات قليلة يستطيع أن يميز ما ينفع مما لا ينفع، وهكذا أرباب الصناعات، هذا صاحب الكهرباء في زماننا المعاصر، وهذا صاحب الهندسة، والخبير بالسيارات بسماع الصوت أو بالرؤية يستطيع أن يميز ما ينفع مما لا ينفع. وربما يأتي آخر فيقرأ كتب كثيرة لا يستطيع أن يصل إلى النتيجة التي يصل إليها من مارس العلم وأخذه عن أهله. وكثيرا ما يفشل أصحاب الدراسات النظرية أمام أصحاب الدراسات العملية، لأن أولئك مشائخهم الكتب، وهؤلاء مشائخهم أهل الخبرة الذين هم أهل هذه الكتب، وهم صناع الكتب، وهم مشائخ الكتب. فالكتب ما هي إلا من ثمرات أيديهم ومن حاصل خبراتهم، وهذا له في واقع الناس وحياتهم نظائر كثيرة. ومما يذكر في هذا المقام وهو مناسب من باب الطرفة، بعض إخواننا، وهذا إذا كان في العلم كما يقال المادي فكذلك من باب أولى في العلم الشرعي والأمور المعنوية فهو أعظم وأعظم، بعض إخواننا عنده خبرة بهندسة المواطير، وكان بالقرب من بلدته شركة من شركات النفط، وعندهم من المهندسين أكثر من 5، وكل واحد يستلم شهريا أكثر من 3,000 دولار أو 4,000 دولار. فأشكل عليهم شيء في أحد تلك المواطير، ما استطاع أحد منهم من أولئك المهندسين الأجانب أن يصلحها، وهذا الأخ شغال في ورشته مشهور في بلدته، يأتي الناس إليه من أماكن كثيرة ويصلح لهم مواطيرهم. فذهب بعض عمال تلك الشركة إلى المسؤول وقال له يوجد عندنا رجل سيصلح لكم هذا. قال مستحيل، عندنا 5 خبراء ما استطاعوا. فقال جربه. قال ائت به. فأتى به فأصلحه في أقل من 2 ساعة. فماذا صنع هذا الرجل؟ المسؤول هو كافر، فصل أولئك الخمسة وردهم إلى بلادهم، وطلب من هذا الأخ أن يعمل معهم في الشركة وهو ليس عنده شهادة. أولئك عندهم شهادات كبيرة استحقوا بها رواتب عالية، فأراد أن يشغله معه بضعف راتب الواحد منهم، فأبى الأخ، أبى، قال أنا أحب ورشتي. فقال له إذا نعطيك مثل راتب واحد منهم، ولكن متى ما طلبناك إذا أشكل علينا شيء تأتي. فوافق، وهو ليس ممن درس في المدارس ولا كذلك تتلمذ على الكتب، لكن تتلمذ على أهل الخبرة، فاستطاع أن يحل إشكال في جهاز حديث لم يكن وقف عليه من قبل، لكنه بخبرته عرف أصول هذا العلم، وبمعرفته لأصول هذا العلم استطاع أن يحل الإشكال ولو كان الجهاز مر عليه أول مرة. وهكذا كذلك يقال، وهو أشد وأعسر وأعظم في باب العلوم الشرعية وعلوم الآلة وغيرها من المسائل المعنوية للحسية. فكل كما ذكر رحمه الله، كل صاحب خبرة من الصناع إنما أخذ خبرته من شيخه، ولا يوجد صاحب صنعة من الصنعات الحسية المادية يأخذها من الكتب، لا حداد ولا كذلك نجار ولا بناء. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.